Thank you. بسم الله Thank you.

قل إن الله الله يفتح عليك. ما شاء الله سبحانك الذين آمنوا عليك. تاني زي ما هي كده زي ما هي فعليك طبعا يا عم حسين ابن خالد كذلك أرسلناك في أمة السلام. عليش مصطفى كل هو ربي Thank you. معلش مصطفى تعرف استاذ تعرف الله أفلم ييأس الذين آمنوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الله عليك الله حتى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم وما تزع خطر الخطر إمام الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى حمدي الهقش القارئ المغرب مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بديار أرضية نقلت هذه على وحدة الصورة الضوء